فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولكانت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الله أكبر ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة قال لنا عليكم إن كان بكم أذى من مطر إن كان بكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مبينا. نعم. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله سيدة طمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الله أكبر.

صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الله يا عبد الحاج الله يفتح عليك. وكان فضل الله